السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس السنة وأثرها في فهم كتاب الله عز وجل، فهي تضيف أشياء إلى الكتاب العزيز وتستثني منه أشياء وتوضح المجمل. فصلوات الله وسلامه على رسوله الأمين، وصدق الله إذ يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أقول وبالله تعالى التوفيق، آية كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالآية مجملة، وليس في الكتاب العزيز تفصيل لأي شيء يتعلق بالجمعة ولا أي شيء يتعلق بصفة النداء. فقوله تعالى إذا نودي للصلاة، النداء كيف هو؟ الأذان، النداء بالأذان. ما صفة الأذان؟ الأذان لم يبينه الرسول، لم يبينه الكتاب العزيز إجمالا، ذكر في الكتاب العزيز كيف نؤذن، بين ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك برؤيا منامية رآها عبد الله بن زيد ورآها عمر بن الخطاب أيضا، فخرج كل منهما بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق. وعلمنا الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفي روايات الاجتزاء بتكبيرتين: الله أكبر الله أكبر، وبعد: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وفي بعض السنن ثابت أيضا في الأذان الترجيع قبل أن أقولها، يعني أقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعد في نفسي: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أعاودها. فيسمى الترجيع. ورد في بعض طرق الأذان، فحيانا نفعل هذا وحيانا نفعل ذاك، إلى آخر الأذان المعهود لديكم. بالطبع ليس في الأذان كما يفعل الشيعة البعداء البغضاء: حي على خير العمل، أو أشهد أن عليا ولي الله. كل هذا ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث مكذوبة على الرسول في حي على خير العمل أو في أشهد أن عليا ولي الله. ونحن نشهد أن عليا من أولياء الله الصالحين، فهو من أهل الجنة ومبشر بالجنة، وابنه الحسن وابنه الحسين سيدة شباب أهل الجنة، وزوجته فاطمة عليه السلام سيدة نساء أهل الجنة. فنقر لهم بالفضل، لكن كشعيرة من شعائر الإسلام ليس في أذاننا حي على خير العمل أو أشهد أن عليا ولي الله. فأرجع: من الذي بيّن لنا صفة الأذان؟ إنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالذين يقولون عن أنفسهم أنهم قرآنيون، كيف تؤذنون؟ ونسأل ماذا السؤال؟ كيف تؤذنون والأذان ليس في القرآن وليست فيه صفته؟ ماذا يقول مستمع الأذان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. لكن في الحيالتين، حي على الصلاة ماذا أقول؟ النبي قال: فإذا قال المؤذن حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك في حي على الفلاح. فصفة الأذان، ألفاظ الأذان، آداب الأذان، توجه المؤذن إلى القبلة، كل ذلك بين في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أوقات الأذان التي هي مواقيت الصلاة، من علمنا إياها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الإقامة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الإقامة من الذي علمنا إياها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ليس في الكتاب العزيز آية صريحة في أن الخطيب يخطب للجمعة، ليس في الكتاب العزيز آية صريحة في أن خطيب الجمعة يخطب، إنما إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقد يقول القلب: ذكر الله في الصلاة، أو ذكر الله نقول الله حي حي حي 20 مرة، أو هو هو هو كما يقول البعض، ولا نحتاج إلى خطبة. فمن الذي قال إن في أذان الجمعة خطبة إلا قوله تعالى مجمل أيضا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. تفصيل هذا القيام، هل قيام في الصلاة؟ هل قيام في الخطبة؟ السنة التي بيّنت هذا القيام. فالإجمال الوارد في الآية الكريمة بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قال لنا إن صلاة الجمعة ركعتين؟ الكتاب العزيز ليس فيه عدد لركعات صلاة الجمعة، ليس فيه عدد لركعات صلاة الجمعة. المرأة إذا صلت في بيتها تصلي ركعتين أو تصلي أربع. إذا أنا تخلفت عن صلاة الجمعة وصليت منفردا كم أصلي؟ كل هذا بين في سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. على من تجب الجمعة؟ على من تجب الجمعة؟ الجمعة فيها أذانان وفيها أكثر من أذان. كل هذا الذي بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجلسة بين الخطبتين مبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست مبينة في الكتاب العزيز كما أسلفت. الخطبة كلها ليست مبينة في الكتاب العزيز. من الذي يؤذن في الأثر؟ الأندى صوتا الذي يؤذن، سواء قلنا الأندى الأحسن صوتا أو الأبعد صوتا. قم إلى بلال فألقيها عليه فإنه أندى منك صوتا. فمن الذي يؤذن؟ كل هذا بينته سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهكذا الاغتسال للجمعة، الاغتسال للجمعة، ما يقرأ في فجر الجمعة من الذي بينه؟ أجر السابقين إلى صلاة الجمعة، من راح في الساعة الأولى كان له، كان كمن قدم بدنه، الساعة الثانية كمن قدم بقرة، الساعة الثالثة كمن قرب كبشا، الساعة الرابعة كمن قرب دجاجة، الخامسة كمن قرب بيضة. فإذا صعد الإمام جلست طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكرى. كل هذه الأمور المتعلقة بصلاة الجمعة ما الذي يقرأ فيها؟ ما المسنون الذي يقرأ فيها؟ نعم نقرأ ما تيسر منه، لكن وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سور يستحب للشخص أن يقرأ بها، كسورة الأعلى وسورة الغاشية، كسورة اقتربت الساعة وانشق القمر، وسورة قاف، أدت سور. فالشاهد أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيانت خير بيان. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هل النساء تؤذن أو لا تؤذن؟ من الذي منع النساء من التأذين؟ ماذا تفعل المرأة إذا نابها شيء في صلاتها؟ هل تتكلم أو أنها تسفق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. فكل هذه الآداب بينتها لنا سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدوما لا غناء لفهم الكتاب العزيز، لا غناء لنا كي نفهم كتاب الله عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله إذ قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا فاصل قصير للإجابة على أسئلتكم إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الأخ السائل ماذا نقول في الأذان في المطر؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه في زمانه إذا أذن المؤذن في ليلة المطيرة يأمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، يعني صلوا في بيوتكم، لا تشقوا على أنفسكم وتأتوا إلى المسجد، بل صلوا في رحالكم. فهنا موطنان في السنة لهذه الكلمة صلوا في رحالكم. هل مكان حي على الصلاة حي على الفلاء، حي على الصلاة حي على الصلاة؟ أقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، أم أنني أقول حي على الصلاة حي على الفلاح كما في الأذان، وبعدها صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كل قد ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والآخر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كلاهما مرفوع، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول ماذا أقول عند التثويب في صلاة الفجر؟ المؤذن في صلاة الفجر يقول الصلاة خير من النوم. عندنا النص العام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا ما استثني بدليل، ولا دليل هنا يستثني، والله أعلم. هل في أذان أبي محزورة بعض الزيادات على أذان عبد الله بن زيد؟ فروق طفيفة ذكرت منها الله أكبر الله أكبر، الاكتزاء بالتكبيرتين بدلا من أربع، وفي بعض الطرق الترجيع قبل الشهادتين، والله أعلم. هل يجوز أخذ الأجر على القرآن على الأذان؟ يكره ذلك إلا إذا كنت ستأخذ أجرا للتفرغ، يعني ستعين مؤذنا فتأخذ الأجر مقابل التفرغ. أما شخص يقول أنا أذن لكم ادفعوا لي 10 جنيه مقابل أنني سأؤذن بهذه الطريقة وليس له عمل، فالنبي قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، والله أعلم. بعض الناس يزيدون في الأذان زيادة أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لم ترد هذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من المحدثات، ونقر لنبينا محمد بالسيادة في كل وقت وحين لا شك في ذلك، وقد قال أن سيد ولد آدم ولا فخر، ولكن لزوم شرعه ولزوم أدبه أن نمتثل قوله وتعليمه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. هل يجوز أن أكرر أكثر من أذان؟ سمعت أذانا في مسجدي فكررت وراءه، بعد أن انتهى جاء مؤذن آخر في مسجد آخر يؤذن، هل أكرر؟ نعم كرر ولا جناح عليك، فهذا داخل في الذكر الكثير، والله أعلم. وبعض إخواني يشير إلى أن لفظة الله أكبر الله أكبر مرتين فقط لا تثبت، قاله يحيى بن القطان رحمة الله تعالى عليه، هذه محل بحث ومحل تحقيق إن شاء الله تعالى، وجزى الله الأخ القائل خيرا، فلا بد من دراستها دراسة مقارنة بغيرها من المتون. هذا وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.